ودعا المشاركون في المباريات الرياضية الجماهيرية الوطنية بين المحافظات 2017 سلة الزهور وباقاتها أمام تمثالي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل المنتسبين على ثلاث منسو، وسلموا عليهما يوم 16 من هذا الشهر.